الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال المصنف رحمه الله تعالى التاسع، الفرع التاسع: جرت العادة بحذف قال ونحوه بين رجال الإسناد خطا، وينبغي للقارئ اللفظ بها، كما يذكر في الأسانيد، مثلا يقول اللؤلؤي ثنى أبو داود، ثنى القعنبي، ثنى مالك، هذه لا تقرأ هكذا، إنما تقرأ قال اللؤلؤي حدثنا أبو داود، قال حدثنا القعنبي، قال حدثني مالك، فيختصرون لفظة قال، ويختصرون أيضا حدثنا بثلاثة حروف منها، فلا تقرأ كما هي، وإنما يذكر قبلها قال. وإذا كان فيه قرئ على فلان، أخبرك فلان، أو قرئ على فلان، حدثنا فلان، فليقل القارئ في الأول قرئ على فلان قيل له أخبرك فلان. هنا الشيخ حذفها لكن نذكرها حتى تكون الجملة واحدة: قرئ على فلان قيل له أخبرك فلان. إذن لفظ قيل محذوف خطا، وإن كان ينبغي اللفظ بها نطقا. وفي الثاني قوله قرئ على فلان حدثنا فلان، يقرأها قرئ على فلان قال حدثنا فلان. وإذا تكرر لفظ قال كقوله حدثنا صالح، قال الشعبي، فإنهم يحذفون أحدهما خطا، فليلفظ بهما القارئ. يعني يوجد في الكتب حدثنا صالح قال الشعبي، أو مثلا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يوجد قال أخرى محذوفة تخفيفا، يحذفون أحدهما خطا فليلفظ بهما القارئ. ولو ترك القارئ قال في هذا كله فقد أخطأ، والظاهر صحة السماع. يعني أنه أخطأ، لكن لا نقول إن السماع غير صحيح. وهنا أيضا يذكر فائدة في أواخر الإسناد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا كذا، هنا لابد من لفظة أنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. أيضا هذه أنه يحذفونها للعلم بها، ولا بد من تقديرها، لأن عن أبي هريرة عن حرف جر، أبي اسم مجرور، يتعلقان بمصدر مؤول محذوف، عن أبي هريرة قوله، فعن أبي هريرة أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أنه قال تؤول بمصدر قوله، عن أبي هريرة قوله، فلا بد إذن من أنه. فأيضا كثيرا ما يتركونها في الكتابة. ثم قال العاشر: النسخ والأجزاء المشتملة على أحاديث بإسناد واحد كنسخة همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نسخة همام عن أبي هريرة جملة كبيرة من الأحاديث كلها تروى بهذا السند عن همام عن أبي هريرة. فإذا أراد المحدث وقد سمع هذه النسخة بإسنادها عن همام عن أبي هريرة أنه قال وقال وقال وقال، كلها معطوفة على الإسناد الأول، فأراد أن يروي حديثا من وسطها أو من آخرها، أو أراد أن يرويها كلها ماذا يفعل؟ منهم من يجدد الإسناد أول كل حديث وهو أحوط، يعني كل ما يذكر حديثا يجدد ذكر الإسناد، ومنهم من يكتفي به في أول حديث أو أول كل مجلس ويدرج الباقي عليه قائلا في كل حديث وبالإسناد أو وبه وهو الأغلب. ومن هنا في مجالس السماع قد يذكر الشيخ إسناده في أول مجلس ثم يقول بعد ذلك في المجالس الأخرى في أول كل مجلس وبالسند السابق أو بالسند الذي ذكرناه كذا كذا، ويذكر الأحاديث. ومنهم من يزيد أنه في كل حديث يقول وبه، وبه هذا الضمير يرجع إلى الإسناد الأول. فمن سمع هكذا فأراد رواية غير الأول بإسناده جاز عند الأكثرين، سمع الإسناد مقرونا مع الحديث الأول، الحديث الأوسط لم يذكر، لم يسمع الإسناد معه فأراد أن يذكره، فهل يجوز أن يقص الإسناد ويلصقه بالمتن ويذكره؟ فجاز عند الأكثرين، ومنعه أبو إسحاق الإسفرايني وغيره. طيب ماذا يفعل؟ فعل هذا طريقه أن يبين كقول مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وذكر أحاديث منها. إذن هذه ذكر أحاديث منها لتبين وتنبه أن هذا السند ليس مع هذا سند نسخة، وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى مقعد أحدكم يعني من الجنة أو في الجنة الحديث، وذكر الحديث. وكذا فعله كثير من المؤلفين. وأما إعادة بعض الإسناد آخر الكتاب فلا يرفع هذا الخلاف، إلا أنه يفيد احتياطا وإجازة بالغة من أعلى أنواعها. الحادي عشر قال: إذا قدم المتن فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو المتن وأخر الإسناد، عفوا، إذا قدم المتن فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو المتن وآخر الإسناد، إذا قدم المتن فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو المتن يعني قدم المتن وآخر الإسناد، كروى نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. يعني هنا صورتان: صورة أنه يذكر المتن بدون أي شيء من الإسناد، صورة ثانية أن يذكر طرف الإسناد والمتن، طرفه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدما ينتهي من ذكر المتن يرجع فيذكر الإسناد. كروى نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يقول: أخبرنا به فلان عن فلان حتى يتصله، فهل يصح ذلك؟ قال: صح، وكان متصلا. لكن ذكر بعض العلماء أن الإمام أو المصنف لا يفعل هذا إلا لنكتة، يعني يكون في شيء في السند فيفعله لبيانه، فالسند صحيح متصل. الآن إذا جاء رجل سمع الحديث من المحدث على هذه الكيفية، سمع المتن ثم الإسناد، فأراد أن يروي الإسناد ثم المتن، فلو أراد من سمعه هكذا تقديم جميع الإسناد فجوزه بعضهم، وينبغي فيه خلاف، كتقديم بعض المتن على بعض بناء على منع الرواية بالمعنى. ولو روى، وهذا يفعله أحيانا بعض العلماء لبيان العلل، فيذكرون مدار الإسناد ومن فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرون المتن ثم يعودون فيذكرون أول السند. ولو روى حديثا بإسناد ثم أتبعه إسنادا قال في آخره مثله، هذا يحصل كثيرا، يروي المحدث إسنادا ويسوق متنا، حديث كامل إسناد ومتن، ثم يذكر بعده إسنادا ثانيا، لا يذكر بعده متنا وإنما يقول مثله، يعني مثل ماذا؟ مثل الحديث الذي سبقه، أو يقول نحوه، نحو الحديث الذي سبقه. طيب، فأراد السامع رواية المتن بالإسناد الثاني. المتن جاء مع أي الإسنادين؟ مع الأول. فجاء أحد الناس رأى أن الإسناد الثاني رجاله أجل وربما يكون أعلى أو فيه فوائد إسنادية أعظم، فأراد أن يذكر المتن مع الإسناد الثاني، فهل يسوغ له ذلك أم لا؟ قال فالأظهر منعه وهو قول شعبة، وأجازه الثوري وابن معين إن إذا كان متحفظا مميزا بين الألفاظ. وكان جماعة من العلماء إذا روى أحدهم مثل هذا ذكر الإسناد ثم قال مثل حديث قبله متنه كذا، يسوق الإسناد الثاني ثم يقول مثل حديث قبله متنه كذا. عند شعبة ممنوع مطلقا، وعند الثوري وابن معين جائز إذا كان متحفظا مميزا بين الألفاظ. طيب، وهذه الكيفية التي يخرج بها من الخلاف اختار الخطيب هذا. وأما إذا قال نحوه، نفرق الآن بين كلمة مثله ونحوه، المثلية تقتضي التطابق تماثل تام، أما النحو يقتضي التقريب، فمعناها هناك فروق بين الأمرين. وأما إذا قال نحوه فأجازه الثوري، إذن الثوري وافق أيضا، عفوا، فأجازه الثوري ومنعه شعبة وابن معين، إذن الثوري يجيز الأمرين، يجيز مثله ويجيز نحوه، وشعبة يمنع الأمرين، يمنع مثله ويمنع نحوه، وابن معين في مثله مع شعبة وفي نحوه مع، عفوا، في مثله مع الثوري وفي نحوه مع شعبة. قال الخطيب فرق ابن معين، يعني تفريق ابن معين بين مثله ونحوه يصح على منع الرواية بالمعنى، لأن المثلية كما قلنا تقتضي التطابق، فيدل على أن الألفاظ متطابقة. فأما على جوازها، جواز الرواية بالمعنى، فلا فرق بين مثله ونحوه لأن الأمران على التقريب. قال الحاكم يلزم الحديثي من الإتقان أن يفرق بين مثله ونحوه، فلا يحل أن يقول مثله إلا إذا اتفقا في اللفظ، ويحل نحوه إذا كان بمعناه، لفظ نحوه يسوغ في المروي بالمعنى ولفظ مثله يسوغ في المروي باللفظ. الثاني عشر، إذا ذكر الإسناد وبعض المتن ثم قال وذكر الحديث، كما ترون أن هناك أحيانا في كثير من التصانيف يذكر طرف الحديث ثم يقول بعده الحديث. فأراد أحدهم أن يروي من طريق هذا المصنف الحديث بكماله، فهل يسوغ ذلك؟ قال: فهو أولى بالمنع من مثله ونحوه، لأن مثله ونحوه فيه إشارة إلى شيء موجود، أما ذكر الحديث هنا يشير إلى شيء ذهني أو إلى شيء يعني لا يوجد في صلب هذا الكتاب، فهو أولى بالمنع من مثله ونحوه. فمنعه الأستاذ أبو إسحاق وأجازه الإسماعيلي إذا عرف المحدث والسامع ذلك الحديث، والاحتياط أن يقتصر على المذكور ثم يقول وذكر الحديث وهو هكذا، يعني يتقيد بما في اللفظ، مثلا كذا كذا الحديث يقول هكذا، ثم يقول والحديث بتمامه كذا كذا، ثم يقول والاحتياط أن يقتصر على المذكور ثم يقول قال وذكر الحديث وهو هكذا، ويسوقه بكماله. وإذا جوز إطلاقه، إذا جوز إطلاق الجواز يعني على قول الإسماعيلي، فالتحقيق يعني من أين تسويغه ما دام ليس مذكورا، كيف يسوغ له أن يذكره؟ فالتحقيق أنه بطريق الإجازة القوية فيما لم يذكره الشيخ، ولا يفتقر إلى إفراده بالإجازة، يعني إذا كان له إجازة من شيخه فهذا سائغ أن يرويه ويذكر تمامه. الثالث عشر، قال الشيخ رحمه الله، الشيخ من؟ ابن الصلاح: الظاهر أنه لا يجوز تغيير قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عكسه، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نجعلها قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جازت الرواية بالمعنى لاختلافه، اختلاف معنى النبي عن معنى الرسول. والصواب والله أعلم جوازه، لأنه لا يختلف به هنا معنى، وهو مذهب أحمد بن حنبل وحماد بن سلمة والخطيب. لما أفردوا هذه المسألة بالذكر مع أن واقع كتب الحديث يشهد أنه لا يستطاع التقيد بهذا كله، تقيد بقال رسول الله أو أنه لا تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ترى الحديث الواحد في رواياته الكثيرة في كتب كثيرة جدا في كل كتاب يأتي على لفظ. ذكروا هذه المسألة لورود حديث فيها، وهو حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في الدعاء قبل النوم، ففي ألفاظ هذا الحديث ونبيك الذي أرسلت، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، علم هذا الحديث للبراء بن عازب ثم أمره أن يعيده عليه، فأعاده البراء بن عازب فقال ورسولك الذي أرسلت، فقال له صلى الله عليه وسلم لا ونبيك الذي أرسلت. فلم يجز النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إبدال لفظ الرسول بالنبي، فلذلك ذكروا هذه المسألة. ما يوجد في الحديث هذا في حديث الدعاء للنوم غير ما يوجد في ألفاظ الأسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هنا يترتب عليه فائدة ونبيك الذي أرسلت، أنه صلى الله عليه وسلم أوتي النبوة ثم أوتي بعد ذلك الرسالة، فيترتب على ذلك فائدة. وأيضا من ناحية بلاغية، ورسولك الذي أرسلت أم نبيك الذي أرسلت، أين الفصاحة والبلاغة؟ ونبيك الذي أرسلت، فإذا هذا اللفظ يعني يحتاج إلى هذه القضية. أما في أواخر الأسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فلا يوجد هنا فرق بين النبي والرسول، لأن المؤدى أو المراد هو عزو هذا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع عشر: إذا كان في سماعه بعض الوهن يعني الضعف، فعليه بيانه حال الرواية. يعني إذا كان تحمله عن شيخه فيه نوع من الضعف أو من الليونة أو من عدم الضبط التام، فليبين هذا للآخذ عنه. ومنه إذا حدثه من حفظه في المذاكرة، فليقل: حدثنا مذاكرة كما فعله الأئمة. يعني التحديث مذاكرة غير التحديث في مجلس الحديث. مجلس الحديث يكون المحدث قد أخذ أهبة التحديث واستعد للرواية وضبط ألفاظه وتمكن من حفظه. وأما في مجلس المذاكرة هي المجالس العامة العابرة التي يجتمع فيها المحدث مع أقرانه، فيذكرون الحديث ويتداولونه فيما بينهم، فربما ذكر شيئا من حفظه ووقع فيه خلل أو خطأ أو وهم، فلا يحمل الحديث هنا كما يحمل في مجلس السماع. فإذا استفاد المحدث فائدة من مجلس مذاكرة فعليه أن يبين أنه سمعه مذاكرة. ومنع جماعة منهم الحمل عنهم حال المذاكرة. أحيانا أنت تذكر حديثا فيأتي بعض الناس مثلا ممن يسمعه يريد يكتب هذا الحديث، فعليك أن تقول له: قف، أنا الآن أحدثك من حفظي، هذا الحديث موجود في كتاب كذا، اذهب إلى كتاب كذا فانقل الحديث منه، لا تنقله من حفظي، لأني ربما قدمت، ربما أخرت، ربما قطعت الحديث، اقتصرت على بعض جمله. هذا الحديث موجود في مصادره، اذهب إلى مصادره فانقل الحديث من هنا. لذلك الأحاديث النبوية لا ينبغي أن تحمل من الخطب أو من الدروس العامة أو من المواعظ، خاصة إذا كان ذلك ارتجالا، فممكن أن يستفاد معناها. وإذا أراد سامعها لفظها التام أو أراد يعني الاستفادة الكاملة منها بالرجوع إلى لفظها التام فيرجع إلى مصدرها، فيسأل المحدث: أين يوجد هذا الحديث؟ أو من أين نقلته؟ فيذهب إلى المصدر وينقل منه. وإذا كان الحديث عن ثقة ومجروح أو ثقتين فالأولى أن يذكرهما. مثلا: حدثني زيد وكان ثقة، وعمر وكان ضعيفا، فيجب علي أن أقول: حدثني زيد وعمر. لا يسوغ لي أن أقول: حدثني زيد فقط، لأنه ربما في هذا المعنى الذي رويته عنهما معا يوجد لفظة هي من عمر وليست من زيد، فأكون قد تحملتها عن رجل ضعيف، فلا بد إذن من ذكرهما. وأيضا لو كان زيد ثقة وعمرا ثقة لا بد أن أذكرهما معا. لكن هذه الصورة أخف من التي قبلها، يعني إذا أخذه عن ثقتين وذكره عن أحدهما أخف مما لو أخذه عن ثقة وضعيف وذكر الثقة وحده. لذلك قال: فإن اقتصر على ثقة فيهما لم يحرم. وإذا سمع بعض حديث من شيخ وبعضه من آخر فروى جملته عنهما مبينا أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر جاز، ثم يصير كل جزء منه كأنه رواه عن أحدهما مبهما، فلا يحتج بشيء منه إن كان فيهما مجروح. مثلا الإمام الزهري رحمه الله تعالى روى حديث الإفك عن جماعة كل منهم حدثه طائفة من الحديث، هذا حدثه شيء وهذا حدثه شيء وهذا حدثه شيء، فلم يفصل الزهري ما حدثه كل واحد، وإنما ساق أسماءهم كما قال هنا: حدثني عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قال: وكل قد حدثني طائفة من حديثها، ودخل حديث بعضهم في بعض، وأنا أوعى لحديث بعضهم من بعض. هكذا عندكم في التدريب: وأنا أوعى لحديث بعضهم من بعض. إيه؟ وأنا أوعى لحديث بعضهم من بعض، من حديث بعض. هنا على الحاشية مكتوب: قال بعضهم أوعى من بعض، ليس الزهري الأوعى، هؤلاء بعضهم أوعى من بعض. المهم أن الزهري رحمه الله تعالى ساق الحديث عنهم دون تفصيل ما رواه عن كل واحد منهم. الآن كل جزء من الحديث كأنه مروي عن الكل، فهؤلاء إن كانوا ثقات فلا ضير، لكن إن وجد رجل ضعيف هنا تحصل المشكلة. إذن هذه ما يسمى، سماه بعضهم جمع المفترق من الحديث، فهذا يسور في عصر الرواية أن يجمع المفترق من الحديث كما فعل الزهري رحمه الله تعالى، ثم يصير كل جزء منه كأنه رواه عن أحدهما مبهما، فلا يحتج بشيء منه إن كان فيهما مجروح، فإن كانوا جميعا ثقات فيحتج بهم جميعا، ويجب ذكرهما جميعا مبينا أن عن أحدهما بعضه وعن الآخر بعضه. ثم جاء رحمه الله تعالى إلى النوع 27، وبهذا يكون يعني ما مضى من علوم المصطلح هي العلوم التي تحتاج إلى مزيد شرح وإيضاح. ما سيأتي غالبه بعد آداب المحدث والطالب غالبه عن علوم الرواة من المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والأسماء والكنى والألقاب والأنساب ومعرفة الموالي ومعرفة الإخوة ونحو هذه الأنواع التي هي عبارة عن علوم تتعلق بالرواة والرجال، يعني تقريبا إلى هنا الأمور الضرورية في علم المصطلح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول: أخرج مسلم في باب الجنة سيحان وجيحان، سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة، وأيضا يوجد أحاديث في حق بقاع الأرض أنها من بقاع الجنة، كيف تفهم هذه الأحاديث؟ هذا مثل ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فالعلماء بعضهم قال: هذه البقعة بعينها من الجنة، وبعضهم قال: هذه البقعة العمل الصالح فيها يؤدي إلى الجنة، وبعضهم قال: هذه البقعة تكون في الجنة. فالله تعالى أعلم. نرجو الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة فنرى هناك كيف تكون هذه الأشياء. هل يوجد كراهة في الجلوس في المسجد للرجل وهو محتب مشبكا بين أصابعه؟ في حديث ينهى عن التشبيك لكنه ضعيف، الحديث في النهي عن التشبيك ضعيف، فمن أراد أن يتنزه عنه فهو أفضل، ومن فعله فلا ينكر عليه. هذا الأمر جائز، لكن هذه الصيغة أو هذا الكلام العلماء قالوا فيه قلة أدب. أما الأمر جائز، صاحب السؤال عرفه.